إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول ابن تيمية رحمه الله: والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف، لا أب لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. يعني ابن تيمية بيقول الحسد مرض من أمراض النفس، داء من الأدواء، وللأسف داء غالب، يعني قليل من الناس من يبرأ ويسلم من هذا المرض العضال. ولهذا يقال، ودي مقولة شهيرة: ما خلا جسد من حسد، يعني كأن كل صاحب نعمة متعرض للحسد، لكن اللئيم يبديه. اللئيم يبدي حسده على الناس ويظهره ويتجاهر به ويعدو، فيؤذي الناس باللسان والعين واليد وغير ذلك. والكريم يخفيه، يعني يكتم ذلك ويجاهد نفسه فيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ هل ممكن المؤمن يقع في الحسد؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف، لا أب لك. يعني إخوة يوسف كان فيهم من الفضائل ما فيهم، ولكنهم وقعوا في الحسد المحرم، ووقعوا في البغي المحرم. طيب الحل إيه؟ قال: عمه في صدرك، يعني اكتمه. عمه في صدرك يعني أخفه حتى يزول بإذن الله عز وجل بالمجاهدة والمقاومة والمدافعة. فيجب على المؤمن أن يكره ذلك من نفسه ويدفعه عنها، ويتفكر في نعم الله عز وجل وعطائه، وأن الله عز وجل هو قاسم الأرزاق، فلا يخاصم الله في قدره. عشان كده احنا محتاجين نطلع هنا لمبحث مهم، وهو أسباب الحسد وكيفية علاج الحسد، وكيف تتقي أنت شر الحاسد. لو واحد حسود قدامك، كيف تتقي شره؟ الحسد ينتج عن الحقد، والحقد ينتج عن كظم الغيظ لعجز عن التشفي. فالإنسان لما بيحقد على إنسان، يبقى متغاظ منه جدا وحقد عليه، فبيحسده، بمعنى أنه يتمنى له الضرر ويتمنى زوال النعمة عنه. أصل الحسد وإيه اللي مخليه منتشر في الناس؟ أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهته، وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي. وهذا أمر مركوز في الطباع، ولذلك كل إنسان منا لازم يتعامل مع نفسه في هذا المرض بجدية. كل واحد فينا يتعامل مع نفسه بأن أنا عندي بوادر هذا المرض وأصوله، اسمه مرض الحسد، اللي مركوز في الطباع، إن النفس جبلة تكره أن يعلو عليها جنسها، سواء بقى أخوه، صديقه، جاره، شريكه في عمل. فينبغي للإنسان أنه يأخذ نفسه ما أخذ الجد في علاج هذا الأمر. ولذلك يذكر في دواعي الحسد إيه اللي بيحمل إنسان على الحسد، إيه اللي يدعو أن واحد يحسد واحد. قال الموردي رحمه الله: اعلم أن دواعي الحسد ثلاثة. أولا: بغض المحسود، فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر، فيثير حسدا قد خامر بغضا وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها لأنه ليس يبغض كل الناس. واحد اللي بيحمله على الحسد أنه بيبغض الشخص اللي قدامه ده، فكل ما يشوف نعمة عليه تشكر أو أثر لفضيلة تظهر النار تأكل قلبه. اثنين من أسباب الحسد أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه فيكره تقدمه فيه واختصاصه به فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. يبقى واحد في فصل أو في دراسة أو في فواحد بقى أحسن منه أثار في نفسه شجن وضغن ورغبة في الحسد، فيبقى بيحسده عشان ينزله من المرتبة اللي هو فيها فما يكونش فائز عليه. يبقى الأولاني كان بغض والتاني ظهور فضيلة من المحسود يعجز عنها. الثالث أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وليست إليه فيمنع منها ولا بيده فيدفع عنها لأنها مواهب قد منحها الله من شاء فيسخط على الله عز وجل في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه وإن كانت نعم الله عز وجل عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. وهذا النوع من الحسد أعمها وأخبثها إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية، فإن اقترن بشر وقدرة كان جورا وانتقاما وإن صادف عجزا ومهانة كان جهدا وسقاما. يبقى النوع الثالث إن واحد أصلا عنده شح بالفضائل وبخل بالنعم وليست إليه. طيب لما الناس ربنا بيديها نعم قدامه بيبقى هيموت نفسه، ده ليه ربنا اداله مال وده ليه ربنا اداله علم وليه ليه ربنا اداله حكمة، مش قادر يحتمل هيموت. فعنده حالة من الحسد الدائم المستمر لكل من يرزق بنعمة أمامه لأنه عنده شح بالإيه؟ بالنعم. فإن لله وإن إليه راجعوا. يزيد الإمام الغزالي على هذه الثلاثة قال الخوف من فوت المقاصد، وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. يبقى اللي يحمل على الحسد ان انت واحد بتتنافسوا على حاجة واحدة، اتنين تجار جنب بعض في محل، اتنين طلبة علم بتتنافسوا في طلب علم، وده حسد مذموم جدا طبعا لان ده في امر الاخرة ويحملهم على البغض وعلى البغي، او اتنين اخوة في بيت واحد او جيران او غير ذلك بينهم وبين بعض مزاحمة على مقصود واحد. فإن كان واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له على الانفراد بمقصوده. يقول ومن هذا الجنس تحاسد الضرات، جمع ضرة اللي هي الضرائر يعني، في التزاحم على مقاصد الزوجية، وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة من قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال. يبقى ده أحد أسباب أو ذكر البعض أسباب الإيه؟ الحسد. إيه اللي يخلي واحد يحسد واحد؟ البغض، المنافسة، الشح بالنعم، عجزك أنت عن بعض الفضائل ونيل بعض غيرك سواها، إلى غير ذلك من الأسباب. دواء الحسد، أنا عايز أعالج الحسد اللي في قلبي. علاج الحسد بالرضا بقضاء الله عز وجل أولا، والزهد في الدنيا ثانيا. الرضا بقضاء الله، انت تعلم ان كل ما قدره الله وقضاه عن حكمة وان هذا شيء قسمه الله بين عباده. يبقى ده معاه فلوس كتير ليه؟ اقول دي حكمة ربنا، ربنا يبارك له. ارضى بان ربنا قضى لهذا بمال وقضى لهذا بصحة وقضى لهذا بعلم، ده قضاء ربنا فلا اخاصم القدر. يبقى الرضا بالقدر سدس الايمان، من اقوى علاج للحسد الرضا بالقدر، ان ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره. ثانيا الزهد في الدنيا، انك تنظر في الدنيا فتراها زهيدة قليلة حقيرة لا تستوي ولا تستحق انك تبغض الناس من اجلها وانك تعادي الناس من اجلها وانك تنافس الناس من اجلها، فده علاج للحسد في القلب. ثالث علاج الدعاء لمن وقع في قلبك له حسد، تدعي له بالبركة، تفضل تدعي ليه لحد ما تحس ان في برد نزل على قلبك لان الحسد نار بتأكل في القلب، تفضل تدعي للي قدامك لحد ما تحس ببرد الرضا نزل في قلبك. يعني واحد هو انت شايفه تفضل عليك بنعمة معينة ودب في قلبك داء ومرض الحسد وشعرت بذلك بنار في قلبك من جهته، تقول اللهم بارك له، اللهم يسر، اللهم افضل عليه من افضالك وانعم عليه بانعامك، وتفضل تدعي له. انت في الاول هتبقى حاسس الامر صعب جدا عليك، بس تفضل تدعي زي الدواء كده لحد ما تحس انك ايه قلبك بيبرد شيئا فشيئا, فتستشعر برد الرضا وزوال حرارة ونار الحسد. كذلك مما يعين على الحسد اتباع الدين والرجوع إلى الله عز وجل والتقوى, فإن الإنسان لا يمكنه أن يقهر نفسه على مذموم خلقها وينقلها عن لئيم طبعها, مع أن نقل النفس عن الطباع عسير, إلا بالتقوى بالرياضة يجاهد نفسه. يبقى عارف أن الحسد ده كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال دب إليكم داء الأمم قبلكم, اللي هو إيه الحسد والبغضاء, لا أقول اللي هو الحلقة, قال لا أقول تحلق الدين ولا الرأس ولكن تحلق الدين. فالبغضاء والحسد ده داء الأمم, دب إليكم داء الأمم قبلكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحاسدوا, ينهى عن الحسد, لا تحاسدوا, الحسد مذموم كبيرة من الكبائر. فلو أنا عرفت أن أنا دي كبيرة بعملها بقلبي يبقى أنا يلزمني أتقي الله عز وجل. فكل ما كان عندي تقوى ورع وعندي معاني تدين عالية يبقى يمكنني الرجوع عن هذا الأمر. كذلك من دواء الحسد العقل الذي يستقبح به نتائج الحسد ولا يرضاها ويستنكف من هجنة مساوئه, فيذلل نفسه أنفة ويطهرها حمية فتذعن لرشدها وتجيب إلى صلاحها. العقل كده يقول أنا لما بحسد إيه اللي بيحصل, أنا النار بتاكل قلبي, وعند ربنا ربنا يسخط على فعلي ويعاقبني ويعرضني للعقوبة, والمحسود يصيب الضرر والأذى ولا أنتفع بشيء. يبقى أنا بقى العقل يقول أنا استفدت إيه, فضلا عن إن اشتهر في الناس هذا الخلق الذميم. وخلي بالك ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وعلى قسمات وجهه. فأنت مهما ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس إيه تعلمي, افضل اجتهد في إخفاء الخليقة دي هتظهر, يعني هتظهر. فإذا انتشر في الناس إنك حسود, الحسود لا يسود, والحسود ممقوت, شخص مبغوض غير مألوف وغير حريص والناس غير حريصين على قربه. فيبقى أنت الآن فكر بالعقل كده, أنا الحسد ده هيجيب لي إيه؟ هيجيب لي بغض الرب وبغض الناس والهم والغم والقلق والنار اللي تأكل في قلبي, لأن الحسود لا ينام لا ينعم لا يسعد, عدو نعم الله وعدو قدر الله, فدايما قاعد يأكل في نفسه. عشان كده بيقولوا لله ضر الحسد ما أعدله, بدأ بصاحبه فقتله. أشقى الناس الحسود ده. يبقى الحسد يعالج بأمور, أولا الرضا بقضاء الله, اثنين الزهد في الدنيا, ثلاثة الدعاء للمحسود بالبركة والإنعام حتى يبرد القلب, أربعة ثبات باعث التقوى والدين فيجاهد المرء نفسه على ذلك, خمسة بإعمال العقل بأن يستقبح نتائج الحسد ويستنكف من هجنة مساوئه فيذلل نفسه أنفة ويطهرها حمية. وكذلك من أدوية الحسد أن يعظم الإنسان رغبته ورجاءه في الله عز وجل بأن يرزقه ما غاب عنه وأن يكمل له ما نقصه. فإذا أعظم رغبته ورجاءه في الله عز وجل وتعلق قلبه بالله توكلا ورغبة وإنابة, فإن هذا يصرفه عن الانشغال بما عند الناس من نعم. يقول ابن القيم رحمه الله ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. لو أنا دلوقتي في واحد أنا خايف منه, واحد حسود, أعمل إيه؟ بعض الناس خوفه من الحسد أشد من ثقته في حماية الله عز وجل, فتلاقي دايما عايش في إيه؟ في قلق وفي وهم وفي عذاب, ده بصلي ده قال لي لا, وبعدين بقى كل حاجة يفسرها بكده, عمره ما يقول انا غلطان انا اذنبت ذنب فعشان كده حصلت لي مشكله. تلاقي دايما واحد يطلع يكتب عن الراجل اللي مركز معايا يسيبني شويه في حالي. مين اللي مركز معاك يا عم؟ انت مسكين يا ابني, مع ان هو لو قال استغفر الله واتوب اليه من المعاصي اللي انا بهببها كل يوم عشان خاطر جاي السبب في اللي بيحصل لي، لكن اللي مركز معايا بس يسيبني في حالي شوي، ومين اللي هيركز معاه؟ لكن سلمنا جدلا في واحد مركز معاه. الحل ايه بقى؟ ابن القيم يقول: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة اسباب. السبب الاول التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء اليه، يعني تتعوذ بالله، اعوذ بالله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تتعوذ بالله وتتحصن بالله وتلتجئ إلى الله، افتقار كامل وتبرؤ الحول والقوة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. احفظ الله يحفظك، إن الله يدافعه عن الذين آمنوا، من يتق الله يجعل له مخرج. احفظ القواعد دي، ما تشغلش بالك بقى مين اللي مركز معاك بعد كده، احفظ القواعد دي ما تشغلش بالك مين اللي مركز معاك. السبب الثالث الصبر على عدوه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. ودي بقى من أصعب الخصال وأشقه، إنك يبقى واحد بيبغضك ويتمنى زوال نعمتك وانت عارف كده وانت تصبر عليه وتمهله وتحلم عليه ولا تحدث نفسك بأذاه، ده على المدى البعيد دواء ناجع لكف سم هذا الايه وشر هذا الحسود. الرابع التوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه، والتوكل من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من اذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدوه. توكل على الله عز وجل يعني تعتمد بقلبك على الله أن يدافع عنك. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. ليه؟ بقول لك السبب ده معناه إيه؟ إن قلبك يخلو من أي ذكر للحسود اللي انت خايف منه ده، ما تعلقش دماغك بيه خالص خالص. ليه بقى؟ لأن الإنسان إذا تعلق شيئا وكل إليه، وأن الإنسان إذا خاف من غير الله أضعف ذلك التوحيد في قلبه وأضعف سير قلبه إلى الله عز وجل فيؤثر عليه سلبا. فالعلاج ايه؟ انك تقوي قلبك بايه؟ بقطع العلاقة، مفيش ما تشغلش بالك بيه خالص. السبب السادس الاقبال على الله والاخلاص له، وجعل محبته ورضاه والانابة له في محل خواطر النفس وامانيه، تدب فيها دبيبة تلك الخواطر فتبقى خواطره وهواجسه وامانيه كلها في محب الرب والتقرب اليه. السبب السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما حرص العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله. يبقى هو بيقول لك الصدقة مطلقا انك تصدق على اي حد من الفقراء والمساكين بنية ان ربنا يدفع عنك هذا الايه الشر. السبب التاسع وهو من اصعب الاسباب على النفس واشقها عليها ولا يوفق له الا من عظم حظه من الله، وهو اطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالاحسان اليه. انك تبعت له هدية، انك تبعت له رسالة كويسة، كلمة طيبة، كله بيضحك بقى، يعني انت جيت لنا على حته طبعا محك. عشان كده ربنا قال ايه؟ ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يقولون. وقال عز وجل في سوره فصلت فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يبقى بمجرد انت ما بتدفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن، أي الطريقة التي هي أحسن، الكلمة التي هي أحسن، الخصلة التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تعال نضرب مثال كده، اتنين فاتحين مشروعين جنب بعض، مشروعين دول بقى ممكن يبقوا عيادتين، صيدليتين، محلين، مطعمين، أي مشروعين، ودايما بيكسر التنافس بين الإيه؟ أصحاب المجال الواحد، ويقع بينهم التحاسد. وانت عارف ان في واحد فعلا مركز معك حسود وانسان مش كويس. تخيل بقى ان انت بتتعهده بهدية وبالسؤال عليه وبرسالة طيبة وقضاء حوائجه، ولو احتاج منك حاجة في مجاله تبعتها له. دي السبب اللي هو من اكتر الاسباب ومن اقوى الاسباب في اطفاء نار الايه الحاسد والباغي والمؤذن والمؤذي، فانه يطفأ ذلك بالاحسان اليه. فكلما ازداد اذى وشرا وباغيا وحسدا ازددت انت اليه احسانا وله نصيحة وعليه شفقة. وما اظنك تصدق بان هذا يكون فضلا عن ان تتعاطاه. فاستمع الان الى قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب: تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. تبص للدنيا اللي حواليك ديت إن كلها أسباب، وإن الأمر كله بيد من؟ الله عز وجل. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، ويقوى قلبك بذلك. دي كانت 10 أسباب في ذكر إيه؟ في ذكر هذا الـ أو في علاج هذا الداء. طيب نكمل قراءة في كلام ابن تيمية إن شاء الله. بيقول: فمن وجد في نفسه حسدا لغيره يعمل إيه؟ يلزمه يعمل إيه؟ ده أنا واحد عنده مرضه يعمل إيه؟ يتعالج، ياخد الدواء. الدواء احنا قلنا، قال ابن تيمية: فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. قلنا بقى التقوى اللي هو ثبات بعد الدين حتى يجهد نفسه، الصبر فلا يؤذي بعينه ولا بقوله ولا بقلبه، 3 الزهد في الدنيا، 4 الرضا بقضاء الله عز وجل، 5 الدعاء للايه المحسود، 6 استعمال العقل في النظر في قبائح الحسد. فكثير فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود. يبقى لو وقع في نفسه حسد تجاه انسان بس هو عنده تقوى ما بيرضاش يعتدي عليه، لا يظلمه ولا يوقع به ولا يؤذي ولا أي حاجة، ولا يعينون من ظلمه، لكن بيبقى فيه مشكلة. ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه. إيه اللي يجب من حقه؟ إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم، فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. يقول لك في واحد محترم متدين، لو وقع في نفسه حسد لواحد لم يؤذيه بلسانه ولا بيتمنى زوال نعمته بيسكت. طب لو واحد جه يؤذيه ما يرضاش يساعده. طيب بس في تاني مرحلة أهم من كده، إنك تدفع عنه الإيه؟ الأذى. لو واحد اتكلم عليه بالظلم ترد عنه الظلم. لو واحد بخسه حقه في المدح تمدحه، مش حقه يديله حقه، لكن عشان في حسد عندك في القلب بيمنعك من انك تديله ايه حقه. هقولك مع ان دولت عندهم جزء من الخير لكنهم ايضا ملومون فانهم لم يقوموا بحقه القيام الايه الكامل. ودي نقطة مهمة جدا. انت ممكن واحد يبقى مخالف لك في مذهب معين او في رأي معين او غيره، يقوم انت ايه اللي يحصل؟ انت تكتم حسناته، واذا ذكرت زلاته امامك تسكت وإن لم تشترك بالقول. طب ليه؟ ما ينبغي ذلك، إنما ينبغي أن تدفع عنه لله مع ما في نفسك، لكن لله عز وجل. لو أنت عملت كده أنت فعلا كده بتجاهد نفسك وبتعالج هذا المرض الدفيل هو مرض الإيه؟ الحسد. بس في مرحلة بقى أسوأ من كده، وهي: أما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين. خلي بالك، واللي هيترك برضه النهي عن الذم وهيترك ذكر المحامد هيعرض للعقوبة، لأن ده إيه؟ ظلم. لكن بعض الظلم أهون من بعض. أما بقى اللي هيعتدي بالقول أو الفعل أو يوقع به أو يعمل معه مؤامرات أو غير ذلك، فده هيتعرض للعقوبة. ومن اتقى وصبر فلم يدخل في الظالمين، نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها هي التي كانت تسامي عائشة عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تساميها يعني تسابقها، المسامة المسابقة، مين يسبق الثاني يعني اللي إيه ليكون أحظى. وكان بين النساء الضرائر حسد، ومع ذلك لما وقعت الإفك وتكلم الناس في عرض عائشة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، مع أن أخت السيدة زينب وقعت في الإفك حملة بنت جحش وضربت الحد، كانت ممن تكلم بالإفك، لكن زينب رضي الله عنها لما سئلت عن عائشة قالت أحمي سمعي وبصري ما أعلم عنها إلا خيرا. في الموطن ده دي لا يكون إلا بباعد الإيه؟ التقوى والدين، أحمي سمعي وبصري، هي إنسانة كويسة. فيقول ابن تيمية فهي التي كانت تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب، لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها، وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن يفضل الآخر عليه، كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه، فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا، فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى، كحسد اليهود على المسلمين وقتله على ذلك. ولهذا قيل أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم، كان حريص على إيه؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى. والكبر من إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والحسد من قابيل حيث قتل هابيل، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة، وسأحدثكم بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. الحديث ده إسناده ضعيف، إسناده ضعيف بس معناه صحيح، إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح، إن الإنسان إذا وقع له الحسد في نفسه بحكم الجبلة والفطرة والطبيعة، فما ينبغي أن يتجارى مع الحسد ويتمادى مع أسبابه فيتحول إلى بغضاء ثم إلى محاولة لإزاء المحسود، ما ينفعش. يبقى إذا حسدت فلا تبغض، وقف هنا واصرف ذهنك عن المحسود وادعو له بالخير والبركة وتجاوز عن ذلك. وإذا ظننت، الإنسان يقع في نفسه الظن السيء من أي واحد، طب إذا وقع في نفسك الظن السيء عشان لا تؤخذ سرعة تعليق فلا تحقق، ما تقعدش تدور لحد ما تثبت الظن بتاعك ده، تصرف نفسك عنه. وإذا تطيرت فامضي، إذا وقع في نفسك تشاؤم فلا تلتفت لهذا السبب من التشاؤم وامضي حيث أراد الله سبحانه وتعالى. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فسماه داء. تعرف يعني تحلق الدين؟ يعني أنت لو جبت الموس كده ومشيته كده على الشارب ده هيشيل ولا مش هيشيل؟ خلاص هيشيل، مش هيبقى خالص. أهل البغضاء والحسد ده بتحلق الدين بالموس كده، كأنك بتشيل الدين خالص والعياذ بالله، تحلق الدين. فنسأل الله السلام. فسماه داء كما سمى البخل داء، اللي هو دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، الحسد داء مرض، كما سمى البخل داء في قوله: وأي داء أدوى من البخل. فعلم أن هذا مرض. وقد جاء في حديث آخر: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الحديث أعوذ بك من منكرات الإيه؟ الأخلاق والأهواء والأدواء، فعطف الأدواء اللي هي الأمراض على الأخلاق والأهواء. فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: على دين عظيم. إنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم. وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام. وكذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض، وهو تألم القلب والفساد فيه. وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء، لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه. والحسد يوجب البغي كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي الحاسد على المحسود. يبقى اللي عايز يقوله هنا ان الحسد مرض، ومرض عضال، والمرض ده معناه ان فيه فساد في القلب، والفساد اللي في القلب ده هو بيعيد بقى تاني سببه ان الحسد بيكره فضل الله عز وجل على ذلك الغير. وفي الحديث انه قارن الحسد مع البغضاء لان دي من اللوازم، طالما ان انت حسدت انسان يبقى انت بتبغض هذا الانسان، وطالما بتبغض النعمة اللي عليه يبقى بتبغضه، لانك عايز زوال النعمة اللي عليه تبقى عايز زواله هو، فان زوال البغض اللازم يقتضي بغض الايه الملزوم. يقول وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بينهى عن التحاسد، لا تحاسدوا، لا نهي يفيد تحريم الحسد، يفيد تحريم الحسد لا تحاسدوا. وزي ما هو أشار إلينا هنا إن الحسد يحمل على البغي الظلم وتجاوز الحق والتعدي على الغير، وليس دائما الأمراض في القلب سببها الجهل. فإن هنا قال لك إن الحسد جه من بعد ما إيه؟ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى وارد جدا الإنسان يبقى عنده علم بالشرع ولكن عنده فساد في إرادة قلبه وعنده فساد في توجه القلب فلا يعمل بالعلم الصحيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وده برضو من أنفع الأدوية لعلاج الحسد. تمثل نفسك كده، أنت بتحسد إنسان ده عشان عنده تجارة أو عنده مشروع ناجح وعايز المشروع ده يخسر، وانت عايزه كده، طب تمثل نفسك مكانه وانت عندك خبر ان مشروعك خسر، هيبقى حالك ايه؟ انت من كمال ايمانك ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. تمثل نفسك ان فلان ده اللي عنده ابن وانت ما عندكش، ان ابنه ده مات، انت حالك هيبقى ايه لو انت مكانه؟ فتمثل نفسك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. وقد قال تعالى وان منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم أي بالأمن والنجاة، وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بها بل أحب أن يكون لهم منها حظ، فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم أو شر دنيوي ينصرف عنهم، إذ كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة، ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم وأحبوا ما وصل إليه من فضل وتألموا بما يصيبه من المصيبة. ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. ففي الصحيحين عن عامر قال، كل ده علاج للحسد. ففي الصحيحين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يبقى الواجب يعني هو عايز ابن تيمية بيقول لك لا انت مش مجرد العلاج بان انت تخلي قلبك من الحسد، ده انت في واجب عليك تاني لازم تقوم به مع المؤمن وهو محبته كما تحب نفسك تماما، وان تحب له ما تحب لنفسك تماما، لا يقول احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نفي الايمان هنا يبقى واجب، يبقى واجب على المؤمن حتى يكون اتى بالواجب عليه فلا يأسم. المعنى القلب ده انه يحب للمؤمن ما يحب لنفسه. شوف انت بتحب لنفسك ايه. حد بيحب لنفسه يصيبه بلاء، يحب لنفسه يصيبه نقص، يصيبه ضرر، لا، يبقى لا تحب للمسلم ذلك. ده مش بس كده، ده بقول ده انت في عندك معنى زائد كمان، وهو مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ده حق المسلم عليك، مش انك تحسده تتمنى زوال نعمته، ده انت تكون انت هو جسد واحد، ان هو لو تألم، ده معنى على فكره معنى عالي قوي، عكس تماما، لو تألم انت تتألم لألمه، مش بس انت بتجاهد نفسك عشان تمنع نفسك عن تمني اذاه وتمني زوال نعمته، ده انت بتوصل لمرحله ان لو زال منه النعمه كانها زالت من عندك انت، ان لو اصابه الم كانه اصابك انت، لو اصابه ضرر كانه اصابك انت. هو ده حال المؤمن كامل الايمان، الايمان الواجب. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث موسى الاشعري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. يبقى ابن تيميه هنا بيجيب لنا طريقه جميله جدا لعلاج مرض القلب ده، انك تعرف ايه المطلوب منك، ومش بس ان انت تخلي قلبك من حسد، ده تخليه وتتركه فريغا، لا، تخلي قلبك من الحسد التخليه، وبعدين تحليه بايه بقى؟ بمعاني الايمان ومعاني الاخوه الايمانيه اللازمه من محبه المؤمن وتوليه، وان تحب له ما تحب لنفسك، واعلى من ذلك انه اذا اصابه الم او ضرر تتالم تماما كما يصيب بعض جسدك الم فتتالم، يتالم باقي الجسد له. ويبتدي يدخل بقى في الشح مرض، والبخل مرض، والحسد شر من البخل، ويبدا بقى يدخل ايه في مساله اخرى، وهيفرع فيها الكلام نسبيا عن الشح والبخل. فنقف هنا ونستكمل ان شاء الله في المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.